ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا فاصبر فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل بدأ يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي وإلينا المصير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض ذلك حشر علينا نحن أعلم بما يقولون وما فذكر في القرآن من يخاف وعيد والشمس وضحاها وعايزين اجيب نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والقمر إذا تلاها Oh, Yeah.